لا تفارقه أبدا، وهذا يكون مرتبطا برب. فإذا خرج من بيته شرع له أن يقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. شوف أربع كلمات، لو إنك تتضبر أربع كلمات وعكسها أربع إلى ثمانية، أن أضل أو أضل، أن يقع عليك أو مني، كفاية والله دي، والله يكفي، والله العظيم يكفي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل. وهل الفساد كله إلا من هذا؟ أو أذل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي أو إيه تاني أو إيه؟ ولا شيء، ليس ثم خير يخرج عن هذه الأشياء. أضل أو أضل، أذل أو أزل، أظلم أو أظلم، أجهل أو يجهل علي، سبحان الله العظيم. إيه اللي يبقى؟ ولا يبقى شيء. فإن الشر الذي يقع عليك إما بسبب إضلالك فتضل، أو بسبب ظلمك فتعاني، أو بسبب زلل فتنحرف، أو بسبب جهل عليك فتفسد أخلاقك. كل شر يأتي من هذه الأربعة، يدا وهكذا، كما قال صلى الله عليه وسلم كل الناس يغزو فبائع النفس أو معتقة أو موبقة. هيعتقها إزاي؟ في الحصارة من هذه الأشياء. هيوبقها إزاي؟ في الوقوع في هذه الأشياء. فالإنسان إما أن يؤتي من قبل جهل عليه، إما أن يؤتي من قبل ضلال مورث عليه، إما أن يؤتي من قبل زلل يقع فيه، إما أن يؤتى من قبل ضلال، كل هذا هو الذي بسببه الحرف. ابنك رايح الجامعة جه مقلوب حرف، إما جهل عليه، إما ضلال، إما زلل، إما كذا، أنت بتطلع وترجع، انقلب حال، جلست مع فلان قلب لك راسك، بعد ما كان ربنا هديك خلاص تركت الطريق وانحرفت. فهذا هو تمر من جنب بغنان دلوقتي تلاقي الضلال عمال يتوزع، والجهل والزلل تبع حد بس تجيب طربوشين، طربوشين ده او شويه حمص. لا انا بس قصدي انا افرج العيال، الله عايز اعرف العيال، يعني مش قصدي ان انا ايه اشارك او كده. طيب من الذي يضمن لك قلبك ويأمن على قلبك؟ تأمن على قلبك بإيه؟ هاجر إلى ربك وابتعد عن أماكن المعاصي وأماكن البدع والضلال والانحرافات، والعياذ بالله. أضل البقاع في بلدنا، هي هذه البقاع خلال هذا الأسبوع، أضل بقعة، والله الذين يرقصون في الشوارع أهون بكثير من هؤلاء. بدع وخرافات. فالإنسان يخرج من بيته يعود بما هذه عصمة واعتصام من الإنسان لربه سبحانه وتعالى، لأن الذي يملك إذا هو الله. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم الذي قلبه أعظم القلوب يقول اللهم أصرف القلوب، صرف قلبي إلى دين. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحلف يقول لا ومقلب القلوب. فالقلوب بين إصبعين من أصابعه تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: باب ما يدعو به إذا دخل بيته. قال حدثنا وبشر بن خلف قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:

سيارته احسن من سيارتك. وما ليه اللي حصل؟ شاء الله وعافاك الله سبحانه وتعالى. ممكن لحظة وانت فيك تنام بس غفلة تريفت شجرة عمود راح كل شيء، كل شيء راح انتهى. مهما تكون ضابطا محاذقا، فاذا وجدت مبتلى فتذكر ربك سبحانه واعلم ان ما اوتيت من هذه النعم لك من قبلك وانما من محض فضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي عافاني من تلك فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. طيب بعد ان نكون قد انتهينا من كتاب الدعاء، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.